لا نقلق الهمزة ولا العين، ببعض، ببعض كما سبق معنا ترقيق الباء وتسكين العين بدون قلقلة، وتكفرون ببعض، وهنا ننتبه إلى استطالة الضاد، ببعض ولا نقول ببعض، لا نقلقل الضاد أيضا. إلا خزي في الحياة الدنيا، هنا ننتبه إلى حرف الزاي، فنقول خزي، خزي الذي تحول إلى سين، وأيضا ننتبه إلى الياء، خزي في الحياة الدنيا، بعض الإخوة يقولون خز في الحياة الدنيا، يعني يضيعون الياء بين الأحرف، يجب أن ننتبه إلى لفظ الياء، خزي في الحياة الدنيا، نفتح لها الفم فتحة محددة حتى تظهر جيدا، ويوم القيامة كسر التاء ثم ضم الياء، ويوم القيامة يردون، وما الله كما سبق معنا نرقق الميم، بغافل أيضا فخم الغين عن محافظة على فتح الألف، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة، اشتروا، هنا ننتبه إلى ضم الواو، فتح الراء وضم الواو، لا نقول اشتروا الحياة، اشتروا لأنه فعل ماض وقد حذفت منه الألف، فبقيت الفتحة دليلا عليها، ثم ضمت الواو لالتقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين، اشتروا الحياة لأن الواو يناسبها الضم ولا يناسبها الكسر. أما إذا قلنا اشتروا طبعا فهو فعل أمر، فلا يخفف، يخفف تفخيم الخاء وتدقيق الفاء، ولا نقول يخفف، يخفف أو يخفف، فلا يخفف عنهم، يخاف، يخفف تفخيم الخاء وتدقيق الفاء، ولقد آتينا كما سبق بالنسبة للقلقلة، وقف فينا أيضا ننتبه إلى تشديد الفاء مع ترقيقها، بالرسل بذا اللام، لا ندفع السين حتى لا نشدد اللام، بالرسل وليس بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وكمان هنا ننتبه إلى تحقيق الكسر، البينات و، البينات وأيدنا، نحقق الكسر قبل أن ننتقل إلى الواو، أيضا وأيدناه بروحه، وأيدناه بروح القدس، يحقق كسر الباء بين الضمتين، ضمة الهاء وضمة الراء، بروح القدس أيضا، ولا نقول بروح القدس، ننتبه إلى ألف عدال حتى لا نشدد السين، لا تهوى أيضا، الهاء فيها الهمس وفيها الرخاوة وليس فيها قلقلة، لا نقول تهوى، تهوى أنفسكم مستك أقدركم، وهنا ننتبه إلى تحقيق ضمة الميم، أنفسكم استكبرتم ففريقا، أيضا ننتبه إلى إظهار الميم عند الخاء، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أيضا تحقيق الميم إظهارها قبل الفاء وقبل الواو، وقالوا قلوبنا غلف، إذا وقفنا عليها ننتبه إلى تسكين اللام وتسكين الفاء، غلف ولا نقول غلف، غلف لا نقلقل اللام، وأيضا لا نحذف الفاء، لا نقول غل، غلف. بالنسبة للقراءات، وإذ أخذنا طبعا النقل والسكت مرت معنا كثيرا، من دياركم، كلمة دياركم فيها التقليل لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو بدور الكسائي. الآية التي بعدها في أحكام كثيرة، من ديارهم، ديارهم مثل دياركم، تظاهرون عليهم، قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء، تظاهرون، وهم حمزة والكسائي وعاصم وخلف العاشر، إذن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالتخفيف تظاهرون، والباقون الستة بالتشديد تظاهرون، عليهم مرت معنا أن فيها ضم الهاء ليعقوب وحمزة، بالاسم مرت معنا أيضا كثيرا، النقل والسكت. وإن يأتوكم الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، يأتوكم الإبدال مر معنا أيضا بالصلة. وسارة قرأها حمزة أسرى، أسري طبعا مع الإمالة، أسري بدل سارة. تفادوهم نافع وعاصم والكسائي ويعقوب، نافع وعاصم والكسائي ويعقوب قرأوها تفادوهم، والباقون بالقصر تفدوهم. تفادوهم من الفعل الخماسي، عفوا الرباعي، من الفعل الرباعي فادى يفادي، وتفدوهم من الفعل الثلاثي فدى يفدي. وهو قرأ بإسكان الهاء مر معنا أيضا قبل الآن، يعني قالون قالون، وأبو عامر الكسائي وأبو جعفر قرأوا بإسكان الهاء. وهو محرم عليكم. إخراجهم فيها ترقيق الراء لورش، إخراجهم، وهنا ننتبه ألا نقلل الألف، لا نقول إخراجهم، إخراجهم، إخراجهم، نرقق الراء مع المحافظة على فتح الألف. أفتؤمنون سبق الكلام عليها كثيرا. فما جزاء من يفعل ذلك، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، إلا خزي في الحياة الدنيا. الدنيا سبقت معنا أيضا في التقليد لورش بالخلاف، ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف المعاشر. وما الله بغافل عما تعملون، هنا فيها قراءتان تعملون ويعملون، قرأ نافع وابن كثير وشعبة ووافقهم يعقوب وخلف العاشر بالياء. إذن نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف العاشر بالياء، والباقون بالتاء. الدنيا بالآخرة أيضا مرت معنا أكثر من مرة، الدنيا التقليل والإمالة، بالآخرة النقل والبدل وترقيق الراء لورش، وأيضا فيها الإمالة لحمزة الكسائي وقفا بالآخره، وقفا بالآخره. ولقد آتينا فيها النقل والبدل لورش، والسكت خلف عن حمزة بخلفه. وآتينا عيسى ابن مريم فيها البدل أيضا، وأيدناه بروح القدس. هنا ابن كثير أينما جاءت هذه الكلمة يقرأها بإسكان الدال بروح القدس، وأيضا له وأيدناه بروح القدس، له صلة الهاء التي قبلها حرف ساكن، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم، جاءكم فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر، بما لا تهوي أنفسكم أيضا فيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليد ورش بخلفه. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يؤمنون فيها الإبدال معروف. هذه القراءات التي فيها إذا. أما بالنسبة لسياق الآيات فما زالت تتحدث عن بني إسرائيل وعن المواثيق التي خانوها وخالف الله تعالى فيها. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم، يعني لا تقتلون، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم. وأقررتم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قلتم نعم نقر ونشهد. بعد ذلك ما الذي حدث في الواقع؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتوكم أسارى تفادوهم. يعني كان بعض القبائل اليهودية حليفا لبعض القبائل العربية، وقبائل أخرى يهودية محالفة لقبائل أخرى عربية. فكان إذا اقتتلت القبيلتان العربيتان، مثلا الأوس والخزرج في المدينة، بعض اليهود يحالفون الأوس وبعضهم يحالفون الخزرج، إذا اقتتل الأوس والخزرج فإن حلفاء هؤلاء وهؤلاء من اليهود أيضا يقتتلون. طبعا يكون هناك قتلى ويكون هناك أسرى، فيأتي اليهود من هذه القبيلة فيفتدون الأسرى من القبيلة الأخرى. طب يعني بالأصل لا يجوز لكم أن تقاتلوهم، وهذا ما تذكره الآية، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، بالأصل إخراجهم وقتلهم محرم عليكم، فكيف تخالفون في الأولى وتوافقون في الثانية؟ لذلك قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تؤمنون بأنه يجب عليكم أن تفدوا إخوانكم وتخرجوهم من الأسر، ولا وتكفرون بأنه يحرم عليكم أن تقتلوهم وتخرجوهم من ديارهم. والآن في هذه الأيام ما أكثر الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض من المسلمين للأسف ومن غيرهم من المسلمين. فما جزاء الجزاء إذن عظيم، نسأل الله تعالى السلام. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يعني عليها أغلفة لا ينفذ إليها الحق ولا تسمع ما يقال. يعني سبحان الله، يعترفون بأنهم لا يريدون أن يسمعوا ولا أن يؤمنوا. قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم بأنهم كفروا لعنهم الله فقليلا ما يؤمنون. فقليلا ما يؤمنون هذه في معناها أكثر من قول، إما أن إيمانهم قليل كما سبق، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو أنه الذين آمنوا منهم قلة، أو فقليلا ما يؤمنون، حتى هذا القليل لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون أصلا. ففيها أكثر من قول. وهنا كما سبق التنبيه إلى كلمة كلما أنه يأتي بعدها فعلان ماضيان: كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. جاءكم هذا الفعل الأول فعل الشرط، وجوابه استكبرتم، إذا لا يأتي بعدها المضارع. وأيضا لا تكرر الآن، يعني في الكتابات الحديثة يكثر فيها الخطأ، إما أنه يأتي بعدها فعل مضارع أو يكررونها، كلما قال كذا كلما قال كذا، كلما استقمت، كلما صلحت أحوالك، مثلا كلما استقمت على أمر الله كلما اصطلحت أحوالك، لا كلما استقمت على أمر الله اصطلحت أحوالك اصطلحت أحوالك. فإذا كلما يأتي بعدها فعلان ماضيان ولا تكرر، لا تكرر مع الجواب، فعل الشرط وجواب الشرط يأتيان بعد كلما واحدة، لا حاجة إلى إعادتها مرة أخرى. طيب، من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، أخ أبو حفص وأخ أبو زينب، نبدأ مع الأخ أبي حفص، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون نعم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك من يا أخ أبو حفص إخراجهم فخم الراء نعم. أتقرأتها الآن لورش إخراجهم فخمها نعم إن شاء الله وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء وتكفرون ببعض خلي العين ساكنة جزاء ببعض خلي العين ساكنة نعم إن شاء الله وتكفرون ببعض فما جزاء لا تقلق الضاد نعم ببعض وليس ببعض نعم إن شاء الله وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل بالرسل اكسر الباء جيدة نعم نعم إن شاء الله. وقف وقف وقفينا وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم وزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك الله أخي حفص وجزاكم الله خيرا. إذن بعض الملاحظات التي تم التنبيه إليها وقعت فيها: تظاهرون تفخيم الهاء طبعا مرققة، إخراجهم رققت الراء وهي مفخمة عند حفص، ببعض يخفف بالرسل تحقيق الكسرة. بارك الله فيك. الآن الأخ أبو زينب. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الصفحة 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، مسجل ما يسجل يا شيخنا، بس دقيقة شو اللي شنو السبب صار. السلام عليكم. سلام، استغفر الله، لا حول ولا قوة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون الخاء سكنها بدون قلقلة، وتخرجون واكسر الراء جيدا، وتقتلون أنفسكم وتخرجون. يا أخي، أخ أبو زينب، تقتلون. نعم. ما في واو، ليس وتقتلون، تقتلون يعني أنفسكم أول مرة قرأتها صحيحة لكن الآن خطأ. نعم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وضح الياء. إلا خزي. وضح الياء جيدا. في الحياة إلا خزي. إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. شعبة قرأت يا شيخ. طبعا نعم شعبة ثم حفص. طيب. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا حقق ضمة الواو. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبرتم أنفسكم ليس أنفسهم نعم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. تفضل يا شيخنا المايك. نعم بارك الله فيك يا أخ أبو زينب وجزاك الله خيرا. أحسنت. إذن تم التنبيه إلى بعض الكلمات. بارك الله فيك. الأخ أبو نجم. أخ أبو نجم تفضل يا أخ أبو نجم. بس يا شيخنا دوري يبقى مثل ما هو أنت. تمام؟ نعم. أخ أبو نجم. نعم شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تسفكون دماءكم لا تسفكون يا أخي أخ أبو نجم لا تسفكون ليس ألا تسفكون ما في همزة انتبه إلى الألفاظ الصحيحة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا يظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم يأتوكم الواو أسارى الألف وهو محرم عليكم ضم الهاء إخراجهم بالكتاب وتكفرون ببعض فخم الضاد بعض وتكفرون ببعض لا ليس ببعض بدون هذه القلقلة الأخيرة ببعض وليس ببعض هذه الأخيرة خطأ وتكفرون ببعض فما جزاء منكم خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول أفكلما أفكلما الهمزة نسيتها أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم، أحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أخ أبو نجم. إذا ننتبه إلى الألفاظ الصحيحة دائما، الألفاظ الصحيحة أفكلما يوجد همزة، لا تقتلون وليس ألا تقتلون، لا تسبكون يعني وليس ألا تسبكون، بارك الله فيك. أخ أبو إسحاق هل تريد أن تقرأ؟ أخ أبو إسحاق نعم تفضل أخ أبو إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء يا إسحاق إسحاق يا إسحاق نحن الآن في الدرس. نحن الآن في نحن الآن في الدرس، اقرأ الوجه الثالث عشر. وإذ أخذنا ميثاقكم، درس التطبيق. نعم شيخ. وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تف لا ت لا لا تسف شيخنا أتمرن عليها إن شاء الله. طيب بارك الله فيك، إذا نكتفي بهذا القدر. هل هناك من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ هل هناك من يريد أن يقرأ يطبق على هذا الوجه؟ من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونعود أخ أبو محمد. طيب تفضل يا أخ أبو محمد. تفضل يا أخ أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. حياكم الله وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. لا فخمها، محرم وليس محرم، لا را محرم، فخمها من أولها إلى آخرها. وهو محرم عليكم إخراجهم. لا يا أخي، أنت تفخم أولها وترقق آخرها، تقول محرم ترقق الراء في الآخر، خليها مفخمة إلى الآخر. محرم وليس محرم. صح. وهو محرم. وهو محرم عليكم إخراجهم. هل صحيح شيخنا؟ نعم صحيح الأمر. بارك الله فيكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما هو أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله أخ أبو محمد، جزاك الله خيرا. إذا هذه الكلمات أرجو أن ننتبه إليها، يعني هنا كلمة محرم الراء مفخمة، ليس كما قرأتها أكثر من مرة محرم حول تفخيم الراء من أولها إلى آخرها. بارك الله فيك. هل هناك من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ الوجه الثالث عشر، هل هناك من يريد أن يقرأه؟